وهو الذي تلقى علوم الأستاذ الجليل القطب الواصل سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، فانتفع الإمام البوصيري بصحبته كثيرا، ثم تنسك وتصوف وأخذ عنه كثير من الرجال وتربوا على يديه الكريمتين. له رضي الله عنه من القصائد العصماء ما لا يشبهها إلا القليل في مديح سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أشهرها بعد بردة المديح المباركة موضوع هذا المجلس والكتاب قصيدة الهمزية لمدح خير البرية، ومطلعها كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يسوك في علاك وقد حال سنة منك دونهم وسناء. وله قصيدة أخرى على وزن بنت سعاد ومطلعها إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول. واشتهر الإمام البوصيري رضي الله عنه بأنه كان يجيد الخط، يعني كان خطاط، وقد أخذ أصول هذا الفن وتعلم قواعده على يد إبراهيم بن أبي عبد الله المصري، وقد تلقى عنه هذا العلم عدد كبير من الدارسين، بلغوا أكثر من 1000 طالب أسبوعيا. وقد تقلب الإمام البوصيري في العديد من المناصب في القاهرة والأقاليم، فعمل في شبابه بصناعة الكتابة، كما تولى إدارة مديرية الشرقية مدة، وقد اصطدم بالمستخدمين المحيطين به، يعني الموظفين، وضاق صدره بهم وبأخلاقهم بعد أن تكشفت له مساوئهم وظهرت له عيوبهم، فنظم فيهم عددا من القصائد يهجمهم فيها ويذكر عيوبهم ويفضح مساوئهم. تعرف الموظفين بيبقوا مرتشين وبيستعملوا المناصب بتاعتهم للتحكم في خلق الله، فهو لما مارس الحياة معهم استهجن هذا الأسلوب، وكتب فيهم قصيدة النونية مطلعها: نقدت طوائف المستخدمين فلم أرى فيهم رجلا أمينا، وفيهم يصب جمى غضبه ونقمته على الجميع، ويهجو كل الناس على اختلاف مشاربهم وعقائدهم فلم ينجو من هجاي أحد، ويصور على نحو سافر النزاع والتعارض الذي يمزق أبناء مصر ويشتت وحدتهم، مما أثار ذلك عليه نقمة المستخدمين وعداوتهم، فسعوا ضده بالدسائس والفتن والوشايات حتى سئم الوظائف والموظفين واستقال من الوظائف الحكومية. عني الإمام البوصيري رضي الله عنه بقراءة السيرة النبوية ومعرفة دقائق أخبار سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوامع سيرته العطرة، وأفرغ طاقته وأوقف شعره وفنه على مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ثمار مدائحه النبوية بائياته الثلاث التي بدأ إحداها بلمحات تفيض عذوبة ورقة استهلها: وفاك بالذنب العظيم المذنب خجلا يعنف نفسه ويؤنبه، ويستهل الثانية بقوله: بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. أما الثالثة وهي أجودها جميعا فيبدأها بقوله: أزمع البين وشد الركاب فاطلب الصبر وخل العتاب. وله أيضا عدد آخر من المدائح النبوية الجيدة، من أروعها قصيدة الحائية التي يقول فيها مناجيا ربه عز وجل: يا من خزائن ملكه مملوءة كرما وباب عطائه مفتوح، ندعوك عن فقر إليك وحاجة ومجال فضلك للعباد فسيح، فاصفح عن العبد المسيء تكرما إن الكريم عن المسيء صفوح. وقصيدته الدالية التي يبدأها بقوله: إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبلك الزمان ولا بعد، وحكمك ماض في الخلائق نافذ، إن شئت أمرا ليس من كونه بد. ترك الإمام البوصيري عددا كبيرا من القصائد والأشعار ضمها ديوانه الشعري الذي حققه محمد سيد كيلاني وطبع بالقاهرة سنة 95 و900 وألف، الموافق 74 و300 وألف من الهجرة النبوية الشريفة. وقصيدته الشهيرة البردة: الكواكب الدرية في مدح خير البرية، والقصيدة المضارية في مدح خير البرية، والقصيدة الخمرية، وقصيدة ذخر المعاد ولامية في الرد على اليهود والنصارى بعنوان المخرج والمردود على النصارى واليهود. نشرها الشيخ أحمد فهمي محمد بالقاهرة سنة 53 و900 وألف، وله أيضا تهذيب الألفاظ العامية وقد طبع كذلك بالقاهرة. ومن العجب العجاب أن شعره في أغلب لا يمتاز بجودة ولا بلاغة ولا بروعة كبيرة، ولكن مدائحه النبوية وحدها هي التي نالت من البيان والبلاغة أعلى نصيب، واستحوذت على قصد السبط في كل رهان. فتراه في هذه القصيدة العصماء اللي هي البردة قد استولت عليه النشوة وموهبة البيان من كل جانب، فانتقته بهذه الحكمة الرائعة وجعلت قوله رصينا جزلا. توفي الإمام رضي الله عنه سنة 95 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، يعني يوافق سنة 1295 هجرية ميلادية، عن عمر يبلغ 87 عاما، ودفن قريبا من ضريح شيخه سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنه بالإسكندرية، وكتب على قبره الأبيات التالية: محمد بن سعيد حاز منزلة في صادق الشعر أعية كل نحرير، والناسبون على منواله بردته باءوا بعجز وأبدوا كل تقصير، أبياتها كالرقى أضحت مكررة فيجتفى كل منفوس ومصدور، تتلى بكل بقاع الأرض ينشرها فم الزمان بإجلال وتوتير، وفي سماء الهدى الهمزية اشتهرت كأنها رقمت في اللوح بالنور. ميلاده بدلاس ثم غادرها باليمن باليمن والأمن تنفيذا لمقدور، وقد ترعرع في بوصير بلدته ومنها جاء تركيب الدلاصيري. تحية الله لا تنفك هامية عليه حتى يحين النفخ في الصور، هواتف الحق نادته مؤرخة وحي القبول على لحد الأباصير. رضي الله عن الإمام البوصيري، وروح روحه وأفسح ضريحه وقدس سره وأنار رمسه يعني قبره، وأدخله الجنة في عليين مع الأنبياء والشهداء والصالحين، وجمعنا به مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونقرأ الفاتحة لسيدنا الإمام البوصيري ولمشايخه وتلامذته وقراء بردته وشرحها في الدارين. ثم نقرأ تعريف بشارح البردة صاحب هذا المصنف، لأن شراح البردة ناس كتير قوي يعني هنبقى نجيب نبذة عنه، لكن احنا هنقول ايه تعريف بالشيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، وهو من علماء الشافعية الكبار في القرن العاشر الهجري، وهو من علماء الأزهر الشريف وله مصنفات كثيرة. فهنتعرف على سيدنا ابن حجر الهيتمي. هو شيخ الإسلام أبو العباس شهاب الدين والدنيا أحمد ابن محمد ابن بدر الدين ابن محمد شمس الدين ابن علي نور الدين ابن حجر الهيتمي المكي السعدي الأنصاري. المكي لأنه عاش في مكة، بعد ترك مصر وعاش في مكة. السعدي الأنصاري لأن نسبه يصل للأنصار. العالم العلام الرحال الأزهري الأشعري عقيدة البنيدي طريقة الشافعي مذهبا المحدث الفقيه الصوفي الباحث المحقق المدقق المصري الشهير. ولد رضي الله عنه في أواخر سنة 99 من الهجرة النبوية الشريفة في محلة أبي الهيتم، قرية من إقليم الغربية بمصر بالقرب من المحلة الكبرى، وإليها ينسب محلة أبي الهيتم. سمي بابن حجر على ما قيل إن جده كان ملازما للصمت في جميع أحواله، لا ينطق إلا لضرورة فشبهوه بالحجر. يعني هو من أسرة ناس صالحين، لأن الصمت ده من العبادات الكبيرة التي لا يقدر عليها إلا الفطاحل من الأكابر. ويخطئ من ينطق الهيثامي، وده خطأ مشهور على فكرة، قال لك ابن حجر الهيثامي، لا هي الهيثامي بالتاء والهيثامي بالثاء خطأ شائع. نشأته لم يمهل القدر والده فوفاه الأجل في حياة جده، وما زال ابن حجر طفلا صغيرا فكفله شيخا أبيه العارفان الكاملان علما وعملا، فكفله شيخا أبيه، شيخا أبيه، لأن أبوه مات فمشايخ أبيه كانوا لسه عايشين. شمس الدين محمد السروري المشهور بابن أبي الحمائل المتوفى سنة 32 و900 من الهجرة بمصر، وتلميذ أي تلميذ ابن أبي الحمائل شمس الدين أحمد الشناوي، وهو من أعظم تلامذة شيخ الإسلام الشرف المناوي ظاهرا وباطنا، ولذا كان شيخ الإسلام قاضي القضاء الشيخ زكريا الأنصاري يبالغ في تعظيم ما يقول أخي وسيدي. ثم إن الشيخ الشمس أحمد الشناوي نقله من محلة أبي الهيثم إلى طنطا ليطلب العلم، فقرأ هناك على عالمين كان بها من مبادئ العلوم وحفظ القرآن العظيم، ثم نقله أول سنة 924 من الهجرة إلى كعبة العلم والعلماء الجامع الأزهر، ثم سلمه لرجل صالح من تلاميذه ليكون تحت نظره، فرعاه أحسن رعاية وحفظه حفظا بليغا وأقرأه المنهاج، وده في فقه الشافعية وغيره، وجمعه مع علماء مصر مع صغر سن. تلقى الفقه عن أئمة عصره كناصر الدين الطبلاوي تاج العارفين العلامة أبي الحسن البكري وغيرهم رضي الله عنهم، حتى أجازوه أواخر سنة 29 و900 في الإفتاء والتدريس والتأليف، وعمره دون 20 من غير سؤال منه. وخلال تلك المدة قرأ طبعا النحو على الشمس البدري والشمس الحصافي والتصريف للعزي على الشيخ الطبلاوي، وعلم الأصلين على الشمس الدلجي والشيخ ناصر الدين الطحان والطبلاوي والبكري والشهاب بن عبد الحق والشمس العبادي وغيرهم، والمنطق على النور الطهواي والمحقق الشيخ عبيد الشمشوري والدلجي، والفرائض والحساب على إمام وقت فيهما الشيخ ابن عبد القادر الفردي، وحضر الطب عند إمام وقته فيه شهاب الدين أحمد ابن الصيغ المصري الحنفي، والتصوف على العبادي وابن الطحان والبكري وغيره رضي الله عنه. له يعني تعريف كثير احنا بنختصر منه، لكن مجاهداته وما لقى من الشدائد والأذى في طلب العلم، احنا نشوف بس العلماء ازاي تعبت في طلب العلم، وانت العلم بيوصل لك لحدك وتكسل وتهدنا، لكن شوف ازاي العلماء كانت تسعى لطلب العلم وتصبر عليه وتجاهد. يحدثنا الإمام رضي الله عنه عن بعض ما لقاه فيقول: قاسيت في الجامع الأزهر ما لا تحتمله الجبلة البشرية لولا معونة الله وتوفيقه، بحيث أني جلست فيه نحو 4 سنين ما ذقت اللحم، لأن أنت عارف كانوا بيدوا جراية خبز بس لطلبة الأزهر المتفرغين للعلم، يدوهم خبز بس دي الجراية، فقعد هو يأكل خبز بس بلا أي إدام ولا لحمة 4 سنين، طبعا انت ما تتحملهاش اسبوع ولا شهر، هو 4 سنين الا في ليله، جو في ليله دعوهم لاكل لحم، فاذا هو لحم يوقد عليه لحم جمل يقعد يولعوا عليه ويناموا ويقوموا لسه ما استواش، فانتظرنا الى ابهار الليل لحد ما الليل قرب يخلص ولسه مش عايز يستوي، ثم جيء به فاذا هو يابس كما هو نيئ فلم استطع منه حتى لقمه. وقصيت أيضا من الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشد من ذلك الجوع، إلى أن رأيت شيخنا ابن أبي الحمائل قائما بين يدي سيدي أحمد البدوي في المنام يعني، فجيء باثنين كان أكثر إيذاء لي فضربهما بين يديه ضربا شديدا، وكذلك أوذي بمكة كثيرا فصبر فكفاه الله شر المؤذين، كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في البدر الطالع في الجزء الأول. وذكر الشوكاني أيضا سبب انتقاله إلى مكة فقال إنه كان رضي الله عنه قد اختصر الروض للمقري، ده كتاب كبير في مذهب الشافعي اختصره وشرع في شرحه، فأخذه بعض الحستاد وفتته وأعدمه. شوف أنت لما واحد يتعب في حاجة ويقعد سنين يوضبها، سرقها منه وقطعها له وحرقها، ما كانش فيه مطابع ولا كان عنده مثلا فلاشة حاطط صورة عليها ولا عامل كوبي ولا عامل، فضاع كل مجهود احنا دلوقتي عندنا وسائل كتيرة تقدر تحفظ الحاجة. فعظم عليه الأمر واشتد حزنه، فانتقل بسبب ذلك إلى مكة وصنف بها الكتب المفيدة، ومؤلفاته في مصر ومكة كثيرة نافعة محررة وافية بموضوعاته. ثم يقول الشوكاني: إن الهيتمي كان زاهدا متقللا على طريقة السلف، آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، واستمر على ذلك حتى مات. ونتيجة لذلك أصبح الهيتمي في نظر معاصري وتلامذة الشيخ الإسلامي خاتمة العلماء الأعلام، بحرا لا تكدره الدلة، إمام الحرمين كما أجمع عليه الملأ، كوكبا سيارا في منهاج سماء الساري يهتدي به المهتدون، تحقيقا لقول الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. ذكر الخفاجي أن الهيتمي له ابن اسمه محمد وكنيته أبو الخير. توفي الإمام ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه على الصحيح في ضحوة يوم الاثنين 23 من شهر رجب سنة 74 و900 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبة أفضل الصلاة وأزكى السلام والتحية. وطبعا في مرثيات كثيرة مذكورة، وله مؤلفات ضخمة كثيرة، يعني منها مثلا حنقول لأن هي كثيرة، منها إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام، الإتحاف ببيان أحكام إدارة الأوقاف، الأربعون العدلية، الأربعون في الجهاد، إسعاف الأبرار، شرح مشكات الأنوار، أسنى المطالب في صلة الأقارب، أشرف الوسائل لفهم الشمائل، إصابة الأغراض في سقوط الخيار بالإعراض، الإعلام بقواطع الإسلام، الإفادة فيما جاء في المرض والعيادة، الإمداد شرح الإرشاد، الإنافة فيما جاء في الصدقة والضيافة، إيضاح الأحكام لما تأخذه العمال والحكام، الإيضاح شرح أحاديث النكاح، الإعاب شرح العباب، كل الفقه الشافعي، الانتباه لتحقيق غويص مسائل الإكراه، تاريخ إخوان الصفا بنبذ من أخبار الخلفاء، تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات، كان ابتدى يظهر الحشيش فحذر، كان لسه الحشيش حاجة طالعة جديدة، بعد كده بقى طبعا طلعت أنواع كتيرة كمان. تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد خير الأنام، إحنا تملي تعودنا إن لما يجي ذكر إيه مولد النبي نقوم ابتهاجا وفرحا، عشان كده لما بنقرا البردة بنقول أبانا مولده عن طيب عنصره، نقف كلنا من باب إظهار الفرح. والعلماء استحبوا القيام عند ذكر مولاد النبي إظهارا للفرح، واخد بالك؟ وله هذا الكتاب في تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد خير الأنام، يعني مشروعيته. تحرير المقال في أداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدب الأطفال، تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار، تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج، التحقيق لما يشمله لفظ العتيق، تطهير الجنان واللسان عن الخطورة والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي طالب ابن معاوية بن أبي سفيان، تطهير العيبة عن دنس الغيبة، التعرف في الأصول، تكفير الكبائر، جزء في العمامة النبوية، جزء فيما ورد في المهدي، الجواهر المنظم، الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف، الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وهو شافعي، عشان تعرف إنه ما كانش يعرف التعصب بيجله العلم، فألف في مناقب سيدنا أبي حنيفة، الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود، الدر المنضود في تسلية الهموم، رسالة في القدر، زوائد سنن ابن ماجة، الزواجر عن اقتراف الكبائر، شرح ألفية ابن مالك، شرح إيضاح النووي في المناسك في الحج، الإمام النووي ليه كتاب الإيضاح في الحج شرحه هو في كتاب كبير ومفيد لأي واحد عايز يحج يقراه، يعني ما يفوتوش، شرح العباد، شرح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الغزالي، شرح مختصر أبي الحسن البكري في الفقه، شرح مختصر الروضي في الفقه، شرح مقدمة بأفضل في الفقه أو المنهاج القويم، شرح مقدمة باء فضل في الفقه أو المنهاج القويم، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، العمدة في شرح البردة اللي هو موضوع ذلك. ودي بقى مؤلفات كثيرة جدا، منها علامات المهدي، ومنها يعني معدل اليراقيد في المناقب الأئمة الأربعة، ونصيحة الملوك والنخب الجليلة وغير ذلك، يعني هنا مجمعين حوالي 66 مؤلف، ده غير اللي حرقهوله وضيعهوله وهكذا. فعلشان تعرف ان الازهر عامر بعلمائه منذ قرون عديده، فالحمد لله الذي انشانا بجوار هذه البقعه المباركه وأكرمنا بأننا أخذنا إجازة منه، وأن علماءنا من مشايخ الأزهر الشريف، ربنا يبارك فيه ويمنع عنه كل فكر منحرف ويطهره ويجعله على عين نبينا صلى الله عليه وسلم. هنخش في قصيدة البردة، وإن كان يعني عشان ما نطولش عليكم المقدمة، لأن يعني في شراح البردة دول ناس كتير جدا شرحوا البردة على مر العصور كتير جدا، واللي عملوا نماذج شعراء شعر بديح على وزن البردة كتير جدا، منهم مثلا في العصر الحديث إمام أمير الشعراء أحمد شوقي عمل نهج البردة يعني على نفس القافية، ومن العلماء اللي خمسوا البردة وسبعوا البردة وشطروا البردة يعني كتير بقى، لدرجة ان لو جبت البردة وكل ما يعني صنف حولها وعلى منهجها ممكن تملى مكتبة كاملة. شوف مكتبة كاملة كل ده حوالين البردة، بس ده يبين لك عظم شأنها. وتيجي الوقت شوية جهلة يقول لك البردة شرك، لكن دويرة بردة شرك، يعني كأنه خلى العالم دي كلها اللي ألفوا المصنفات دي كلها العلماء الكبار دول مشركين. دي مصيبة سودة بيغتاب حتى الموتى فضلا عن الأحياء. فلازم يجلس مثل هذه الجلسة يستريح قليلا ويفهم كلام ويسمع شرحها عشان ما يتلقش الكلام على غير يعني روية. بيقول أولها أول بيت في البردة، احنا طبعا اعتدنا وتعودنا من مشايخنا ان نبتدي البردة بايه، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وفي طرق قراءتها طرق كتيرة، في طريقة بطيئة تقول بيت بيت وتقول البيت ده بعدي، بيت بيت ولا بيت بعدي مولاي صلي. في طريقة تانية قسموها الى فصول وتقول هذا البيت في اول كل فصل وفي نهاية كل فصل، ايه اللي هي طريق قراءتها المختصرة زي ما رينا النهاردة بعد الفجر. فهو بيبتدي بيقول أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. تملي عادة الشعراء في القديم قبل ما يتكلم على المحبوب يتكلم على ديار المحبوب، ما كان عنوانه الأول، يوصف عنوانه وسكنه والأماكن القريبة منه لأنها بتذكره محبوبه، فهو ماشي على هذا النهج. لأن أنت عارف دي سلمي دي عبارة عن أماكن وجبال على مشارف المدينة المنورة، هو الأول بيتذكر ويستشرف موضع أماكن إقامة النبي. أمن تذكر جيران بذي سلمي، جيران اللي هم إيه؟ من جواره هذا الموضع اللي هو النبي والصحابة. مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، يعني إيه؟ يعني من شدة الشوق بكى بكاء بدموع، من شدة الشوق تكاد تكون دم، ليبين شوقه لها. أمن يعني إيه؟ أجل، يعني أمن أي من أجل كذا. تذكر جيران ككرام المحبوبين، والظرف متعلق بمزجت الآتي والهمزة للتقرير، والتذكر مصدر تذكر أضيف إلى مفعوله من الذكر بالكسر، وهو ما يكون باللسان، ده كلام الإمام حجر الهيتم. أو من الذكر بالضم وما يكون بالقلب والثاني والأنسب، يبقى قد يكون من الذكر ويكون باللسان، وقد يكون من الذكر ويكون بالقلب. والجيران جمع جار، وأصله جوران، جوران قلبت الواو ياء وأراد بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الكائنين بذي سلم. هو عالم بالغلبة على مكان بين مكة والمدينة، يعني في الطريق لمكة والمدينة بتمر على مكان اسمه ذي سلم، وقيل ذو بمعنى صاحب، وسلم اسم لنوع من شجر العضار على أنه نعت لمحذوف أي بمكان ذي سلم، والباء فيه بمعنى فيه، يعني بذي سلم يعني في ذي سلم يعني موضع. مزجت من المزج وهو خلط الشيء بالشيء، دمعا منك عظيما كثيرا وهو الماء السائل من العين لحزن أو سرور، لا يبرد مع الحزن بعد مفارقة الحدقة إلا بعد مدة، بخلاف دمع السرور فإنه يبرد بمجرد تلك المفارقة. يقول لك دمع الفرح بارد ودمع الحزن حار، يعني حررته عليه. جرى من الجريان وهو سيلان الشيء مع شدة من مقلة عظيمة منه، وهو متعلق بجرى، والمقلة شحمة العين الجامعة للسواد والبياض، بدم منك عظيم كثير، والباء فيه للتعليم. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمه، والبيت الثاني. أم وهي ها هنا متصلة، هبت أي من تذكرنا بشيء من أجل إدراك أن هبت. الريح وأصله روح، قلبت الواو ياء عشان قبلها مكسور تبقى ريح، هي أصلا روح، أصل هي راحة يا روحه، هي أصلها واو، هي أصلها روح، ولما الواو قبلها مكسور بقت صعب نطقها فقلبوها ياء بقت ريح. وحالة القلب أخرى فقالوا أرياح، وهي مأخوذة من الروح بمعنى الراحة، ورياح الرحمة ثلاث، الجنوب والشمال والصبا، وريح العذاب واحدة وهي الدبور، من الابتداء للغاية. تلقاء من جهة يعني، كاظمة بالضاء علم على موضع قريب من المدينة غير منصرف، وصرفه هنا للضرورة، وأومض صرفه يعني نونه يعني، وأومض عطف على هبت، أومض البرق وومض لمع لمعانا خفيا، والواو فيه إما على حقيقتها أو بمعنى أو. البرق واحد برق السحاب، من برق السيف بريقا إذا تلألأ وانحلب منه ما لا مطر معه في الليلة يعني. الظلماء وأومض البرق في الظلماء يعني في الليلة الظلماء أي ذات الظلمة، من إضمي من ابتدائية، وإضمي جبل وادي بين مكة والمدينة. وحاصل معنى هذا البيت والذي قبله أن المخاطب يقول للمخاطب: ما سبب مزج دمعك بالدم وبكائك الكثير من ذلك؟ أهو من التذكر الناشئ عن سماع الأخبار الدالة على محاسن أولئك الأحبة، أم التذكر الناشئ عن إدراك الريح الهابة من جهتهم بحس اللمس، أم التذكر الناشئ من إدراك لمعان البرق من تلقائهم بحاسة البصر؟ وبهذا يظهر أن الأولى جمع الواو في وأومض بمعنى أم، يعني الواو تبقى بمعنى أم بمعنى الواو، يعني مجموع هذا كله. ثم استفهم من المخاطب لما أنكر أن يكون سبب بكائه أحد الأمرين من تذكر الجيران وهبوب الريح بقوله: فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يا همي. يعني فما أي شيء ثبت لعينيك، تثنية عين وهي مؤنثة لتصغيرها على عيينة، وتجمع على عيون في الكثرة، وعلى أعين وأعيان في القلة. إن بكسر الهمزة وسكون النون للشرط، إن شرطية، إن قلت لهما أيها المخاطب في زمن من الأزمان قصدا لكتم الحب، اكففا أي كف الدمع، ففك الفعل لضرورة الوزن، همتا يعني سال دمعهما، وما عطف على الاستفهام السابق أي شيء ثبت لقلبك، وهو جوهر سون وبري الشكل مودع في الجانب الأيسر من الصدر، القلب يعني من حيث التشريع، في باطنه تجويف، فيه دم أسود هو منبع الروح ومعدنه. إن قلت له وهو في سكرات الهيام وغمرات الغرام استفق أي أفق مما أنت فيه قصدا لكتم الحب عن العذال وإخفائه عن الوشاة. يهم مضارع هامة، وأما هيمان القلب فيعلم بالقرائن الدالة عليه مثل إطالة السكوت وغيبة الحس وعدم رد الجواب في المحاورات. ثم لما لم يحرر المخاطب جوابا وأفحمه السائل بالسؤال المسكت والإلزام المبهد، رجع إلى تغليطه في إنكاره حالة الحب التي لا تخفى على أحد، فقال منكرا عليه وموبخا إياه: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم؟ أيحسب ينفع بفتح السين وكسره، وبهما قرأ القرآن. أي يظن فهو من أفعال القلوب. الصب أي العاشق الصادق، وهو أبلغ من نسبة الفعل إلى المخاطب، إفادته أن عدم صحة إنكار الحب مع ظهور العلامات الدالة عليه، وهي مأخوذة من الصبابة التي هي رقة الشوق وحرارته، أو سمي صبا لأنه لكثرة بكائه كأنه يصب الدمع من عينيه. ويجوز أن يريد به المخاطب وحده، ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة. أن الحب بضم الحاء بمعنى المحبة، منكتم أي مستتر عن الناس. ما زائدة والجملة سدت مسد مفعولي يحسب. ما بين ظرف مكان ومحله نصب على الحال، دمع منسجم. ما بين منسجم يعني هي دمع منسجم، والمنسجم السائل بشدة شديدة يسموه منسجم. منه ومضطرم المشتعل، من قولهم اضطربت النار إذا اشتعلت. احنا نقرأ 5 أبيات بس، اللي هو البيت ده وهنكتفي، ده 5 بيت إن شاء الله. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر الباني والعالمين. لولا حرف يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط. الهوى مصدر هوي بكسر الواو إذا أحب، هوي أحب، وهوى سقط، لأن اللي بيحب بيصد، مش كده بيصد في الحب يعني، مش كده بيان معنيين واحد. هوي من الهوي، من الهوى، هوي من الهوى اللي هو الحب، وهوى من الهوي اللي هو السقوط. كويس، يبقى هوي بكسر الواو إذا أحب فهو بمعنى الحب، وهو مبتدأ والخبر محذوف، فالمعنى امتنع عدم إراقتك دمعا على طلل لوجود الهوى. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، لم ترق دمعا لم تصبه، يقال أراق الماء أي صبه، ويقال أراق أيضا بمعنى على للتعليل أي لأجل طلل الآتي، أو بمعنى طلل الطلل ما بقي من اللي هي الأطلال اللي هي أثار المحبوب، ما بقي من أثار الدار مرتفعا، فإن لم يكن بأن كان ملتصقا بالأرض كان رسما. يبقى لو باقي منه أثار مباني مهدمة يسموه طلل، أو بمحاذاة الأرض كده يسموه رسم. ولا أرقت يعني سهرت من الأرق اللي هو إيه، غياب النوم يعني، لذكر الباني، والباني شجر طيب الريح ويتخذ منه دهن يعرف بدهن البان، والعلم يطلق على معاني منها الجبل والرمح. ولا سهرت لذكر الباني والعلم الكائنين بمحل المحبوب، يبقى دي برضو أماكن هناك. وعلى هذا فالبان والعلم باقيان على معناهما، ويحتمل أنه شبه المحبوب بهما في طيب الرائحة وحسن الهيئة وطول القامة، وإنما أورثه ذكرهما السهر، لأن النوم إنما يكون عن الرطوبة الصاعدة من المعدة إلى الدماغ، والمحب تكثر حرارته فتنفي عنه الرطوبة، وحينئذ فلا ينام، وتلك الرطوبة تنشأ غالبا عن كثرة الطعام والشراب، والمحب يلي حب عن أكله وشرابه فتنتفي رطوبته وتتضاعف حرارته، لا سيما عند ذكر معايب الأحباب. ولما ألزم السائل المخاطبة أولا وأقام عليه الحجج ثانيا، أقبل عليه بالتقريع والتوبيخ ثالثا، مناديا عليه بفساد الرأي وكساد الاعتقاد، فقال: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذور الدمع والسقم؟ غدا إن شاء الله نكمل، وجزاكم الله خير. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق خير الخلق كلهم، صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير.